بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 45. العطاء بالمال. عارفين في وقت من الأوقات من أكثر من 15 سنة كنت أنا وقتها لسه مدير عام في أحد شركات الفنادق الكبيرة، وكنت خدت ترقية، كنت مساعد رئيس مجلس إدارة شركة فنادق كبيرة عالمية. وبعدين حصل لخبطة لأن استثمرت استثمار معين مع ناس معينين واتحدوا هم وفلسوا اللوكان ده وأنا كنت فيها. وهناك في قوانين اسمه قانون التفليسة، لما يفلسوا هم خلاص باظوا، لقيت نفسي كل حاجة معايا راحت، كله ضاع. خدوا مني عربيتي، خد منه حاجتي، خدت تاكس روحت بالبيت عشان خاطر قلت الأمال، قلت لها مراتي ادفع التاكس. وقعدت أقول اشمعنى ازاي يحصل حاجة زي كده بعد كل السن ده كله، بعد كل الوجع ده كله، ولسه خدت أحسن جائزة أحسن مدير عام في أمريكا الشمالية، واللوكان ده بتاعتي اتفلس، يعني ما كانش فيه أكتر من كده بهدلة. وبعدين لقيت نفسي تعبان نفسيا جدا. وأنا مروح رحت البيت، كان فيه $1000، كل اللي كان معانا $1000، البيت البنك هياخده والعربية اتاخدت، فضل عربية مراتي ولادي وبيتي وحالي بيروح في السن ده بعد كل النجاح اللي انا حققته. بصيت لنفسي استثمار وماليش ذنب في حاجة اطلاقا، هم اتحدوا ولما فلسوها اخدوا $4 مليون من البنك وهربوا. قلت نفسي لوحدي، مسكت اللوكان ده لكذا شهر، لكن كان لازم اللي هو المدفوعات، والمهم كان في حتة حسابية البنك كان لازم ياخده، وكان فاضل عندنا $1000. اخدت $1000 وحطيتهم في جيبي، كان يوم جمعة وكنا في رمضان. ورحت الجامعة بصلي ولقيت الشيخ، كان وقتها شيخ من الشيوخ يعني الله يمسيه بالخير، راجل في منتهى الجمال، اتعلمت منه كتير جدا جدا، هو من اصل سوري، عمال يقول يا جماعه احنا في رمضان واخدنا محطه اذاعيه وحطينا كل اللي معانا وكل اللي ناقصنا $1000 عشان نكمل المبلغ. انا قلت الله، ده بيتكلم على $1000 اللي في جيبي. رحت مديهم له، قلت ربنا مش هيضيعني يعني، ومشيت. رجعت البيت لقيت امال مراتي بتقول لي في تليفون شركه كذا وكذا عايزينك، بيقولوا سمعوا عنك وعايزينك تديهم تدريب ومش عارف ايه. فرفعت سماعه التليفون، قالوا انا ابراهيم الفيه. قال لي اهلا وسهلا، تعالوا ده احنا عايزينك وعايزين نديلك عقد، وعارفين ان انت مثلا بتاخد كذا وهنديلك $10,000. قلت الله اكبر، فعلا حصل 10 امثالها. ورحت هناك بعد كده ودوني عقد بسنه. شايفين العطاء لله، ما قلتش لحد، ما اعرفش حاجه، ما فيش حاجه، قلت اهو وربنا مش ممكن يضيعني لان هذا بيت الله سبحانه وتعالى. مش معنى كده واحد يكون اهبل وهيموت من الجوع، ما تخافش، لان لما تتوكل على الله حق التوكل، عارف ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك بالظبط، بيرزقك اكن زي ما بيرزق الطير.